عاملة النظافة. أرسلت عائلة فامي عاملة نظافة إلى منزله حتى تنظفه تمهيداً لعرضه للبيع، وكأنها ارتضت بالأمر الواقع كما ظننت. ولكن عاملة النظافة وجدت منديلاً مبقعاً بالدم في طيات الأريكة، وسرعان ما انتشرت صورة منديل الدم عبر سناب شات حتى يعرف العالم أنه أياً كان ما جرى لفامي فقد جرى له جبراً لا اختياراً. وعادت العائلة تطلب فتح ملف التحقيق في اختفائه. أخبرتني آيولا أنها ربما تكون قد جلست إلى تلك الأريكة وأنها ربما نسيت ذلك المنديل. لا بأس، إن سألني أحد عنه سأخبره أنه كان يعاني من نزيف بسيط في الأنف. كانت تجلس أمام التسريحة تعتني بضفائرها بكل ارتياح بينما كنت أقف خلفها أحاول كتم حنقي. أيولا، لو أنك دخلت السجن ف... لا يدخل السجن إلا المذنبون. أولاً هذا غير صحيح، ثانياً أنت بالفعل قتلت إنساناً. دفاعاً عن النفس، سيتفهم القاضي ذلك، أليس كذلك؟ كانت منهمكة في ترصيع وجنتيها ببودرة تجميل، تعيش في عالمها الذي لابد أن تسير فيه كل الأمور حسب ما تحب هي. هذا قانونها الذي تراه يقيناً مثل قانون الجاذبية. تركتها مع مكياجها وخرجت لأجلس أعلى الدرج وأسندت رأسي إلى الجدار. إعصار يضرب مخي، من المفترض أن يكون الجدار بارداً ولكن الجو حار. كلما شعرت بالقلق ألجأ إلى مختار، ولكنه في المستشفى ولا ملاذ لي في هذا المنزل. تخيلت للمرة الألف رد فعل أمي لو أخبرتها كل الحقيقة. أمي؟ نعم. أريد أن أتحدث معك عن آيولا. تشاجرتما ثانية؟ كلا أمي، الأمر أن هناك حادثة لها علاقة بفامي. الولد المفقود؟ إنه ليس مفقودا، إنه مقتول. ماذا؟ ارحمنا يا إلهي. أجل فعلا، ولكن ما لا تعرفينه هو أن آيولا هي التي قتلته. ما الذي تقولينه؟ أتتهمين أختك؟ هي من اتصلت بي وأنا رأيت الجثة والدم. اخرسي، هذا موضوع يحتمل المزاح فيه. أمي أنا. اخرسي، آيولا بنت جميلة ومزاجها جيد، أليس كذلك؟ هذا بسبب الغيرة؟ كلا، لا جدوى من أن تعرف أمي بشيء. إما أن تموت من وقع المفاجأة، وإما أن تظل تنكر وتكذبني. إنها ستنكر، حتى لو كانت هي من تلقت المكالمة وراحت تساعد في إخفاء الجثة، وبعدها ستلومني أنا لأنني الأخت الكبيرة ومسؤولة عن أفعال آيولا. هكذا هو الأمر دائما، تكسر آيولا كوبان فأتلقى أنا اللوم لأنني من ناولها كوب العصير، ترسب آيولا في مادة فأتحمل اللوم لأنني لم أذاكر لها، تأخذ آيولا تفاحة وتغادر المحل دون أن تدفع فأصبح أنا الملامة لأنني تركتها تجوع. تساءلت ماذا سيحدث لو قبضوا على آيولا إذا ولو لمرة واحدة صارت مسؤولة عن تصرفاتها. أتصورها وهي تحاول التملص من إدانتها. دغدغتني الفكرة واستمتعت بها للحظة، ثم أجبرت نفسي على تنحية الخيال جانباً. إنها أختي، لا أريدها أن تتعفن في السجن، كما أن آيولا التي أعرفها قادرة على أن تقنع المحكمة بأنها بريئة وأن جرائمها كانت خطأ ضحاياها وأنها تصرفت كما هو متوقع من أي فائقة جمال في ظل تلك الظروف. سيدتي، رفعت رأسي لأجد الخادمة تقف أمامي في يدها كوب ماء، تناولته منها ووضعته على جبيني. كان الماء مثلجاً فشعرت براحة لم أشعر بها منذ زمن. شكرتها وانصرفت في صمت كما جاءت. هناك مطرقة تضرب جنبات رأسي بقوة. تأوهت وتقلبت في الفراش. لقد نمت بملابسي كاملة. انتبهت إلى الظلمة الحالكة حولي وأن الطرق كان على باب الغرفة وليس في رأسي. نهضت وأنا أحاول مقاومة آثار المسكن الذي تناولته. رحت أفتح الباب، كانت آيولا. اللعنة، اللعنة، لقد رأونا. ماذا؟ انظري. تناولت الموبايل من يد آيولا. كان فيديو على سناب شات، أرى وجه وكتفي أختي فامي. مكياجها عبثي، ولكنها تبدو مقبولة. أصحابي، لقد أتانا أحد الجيران. لم يكن قد ذكر أي شيء من قبل، لأنه اعتقد أن ما لديه غير مهم. ولكنه بعد أن رأى صورة المنديل الممتلئ دمًا، قرر أن يخبرنا بكل ما يعرفه. قال إنه شاهد امرأتين تغادران شقة أخي في تلك الليلة. اثنتان لم يرهما بوضوح، ولكنه متأكد من أن إحداهما هي آيولا صاحبة أخي. لم تخبرنا آيولا من قبل عن وجود امرأة أخرى معها، فما الذي دعاها إلى أن تكذب؟ سرت قشعريرة عارمة في جسدي. ترقعت آيولا أصابعها وهي تقول: لدي فكرة. ماذا؟ سنخبرهم أنني اكتشفت أنك كنت على علاقة به من دون علمي. ماذا؟ وحضرت إلى شقته فوجدتكما معاً، وتشاجرت معه وأنهيت العلاقة، فأسرعت أنت خلفي تتوسلين إلي. ولم أذكر ذلك من قبل لأنني لم أكن أريد أن أسيء إلى أنت غير معقولة. اسمعي، أعرف أن هذا سيسيء إليك، ولكنه أفضل من الاختيار الآخر. كنت أهز رأسي في عدم تصديق بينما أناولها الموبايل وأفتح الباب لها حتى تخرج وتدعني وحدي. حسناً، ماذا لو قلنا إنك أتيت لأنه اتصل بك يطلب وساطتك بيننا؟ كنت أريد إنهاء العلاقة بيننا، وهو اعتقد أن بمقدورك إقناعي. أو ماذا لو قلنا إنه كان يريد إنهاء العلاقة معك ورأى أن أتدخل بينكما، وأنت كنت محرجة من ذكر هذا الأمر من قبل؟ هل تعتقدين أنهم سيصدقون هذا؟ أخرجي!